إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا انتهينا بفضل الله عز وجل ومنته من مبحث الحديث الحسن من كتاب الموقظة للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى، والليلة إن شاء الله تعالى مع الحديث الضعيف. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا. وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليس بالمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير. الشيخ الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بيّن في هذا معنى الحديث الضعيف الذي يرده العلماء ويحكمون عليه بالضعف. فالحديث الضعيف باعتبار مقدار الضعف، إما أن يكون ضعيفا شديد الضعف وهو ما لا ينجبر بالمتابعة والاستشهاد كالحديث الشاذ والحديث المنكر والموضوع ونحوها، وإما أن يكون ضعيفا محتمل الضعف وهو هذا الحديث الذي يتقوى بالمتابعات والشواهد، كما هو حال الحديث المرسل أو المنقطع أو الذي دلسه أحدهم، وكذلك ما كان من رواية بعض الضعفاء غير المتروكين ولا المتهمين الذين يعرفون بأنهم خفيف الضعف بسبب سوء الحفظ أو قلة الضبط. والضعيف الذي عناه الحافظ الذهبي هنا هو هذا الصنف الأخير مما يتعلق بضبط الرواة، ممن نسب منهم إلى قلة الضبط أو سوء الحفظ الذي لا يفحش. وهذا بيّنه في قوله: الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليس بالمتروكين كابن لهيعة ومثل بغيره. والظاهر أنه لم يرد بذلك ما ضعفه محتمل بسبب السقط في السند، لأنه قد تكلم على تلك الأنواع استقلالا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلامه. وأما قوله ما نقص عن درجة الحسن قليلا، أي ما كان دون الحسن في الرتبة ولم يصل إلى حد الترك أو الوضع أو الضعف الشديد. وهنا ننبه على أمر أنه لا بد من اعتبار انتفاء النكارة عن الحديث الذي يرويه الراوي الذي يحتمل ضعفه، فليس كل ما يرويه محتمل الضعف يكون صالحا للمتابعة أو يكون مما يعد ضمن الضعف المحتمل، فقد ينفرد الراوي الذي يحتمل ضعفه بما يستنكر عليه، ومع ذلك يعني مع استنكار العلماء له فيردون حديثه، مع أنهم قد يقبلون منه بعض الأحاديث في مواطن أخرى. وسأضرب لك أمثلة إن شاء الله تعالى عن الراوي الذي يحتمل منه الضعف ومع ذلك قد يقبل مرة حديثه وقد يرد حديثه. لكن قبل أن نبدأ في هذا لابد أن تعلم أن الحديث الضعيف درجات، فليس الضعيف في درجة واحدة. فالحديث الضعيف ينقسم إلى أقسام، وهذا الضعف كما قلت لك إما أن يكون منجبرا، يعني يصلح في الاعتبار أو في الشواهد، أو ما يأتي ما يجبره، وإما ألا يكون منجبرا. وكذلك أيضا عندما يكون منجبرا فهو على درجات، فهناك ما هو ضعيف وهناك ما هو شديد الضعف وهكذا. فالضعف ليس على درجة واحدة، وهذه مسألة من دقائق هذا العلم الشريف، وهي من المزالق التي انزلق فيها كثير ممن يعملون بتخريج الأحاديث في هذه الأيام، فإنهم يميلون للاستكثار من تقوية المتون بمجموع الطرق، ولذلك جعل الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى الضعيف كما ذكرت لك على قسمين، حديث مضاعف وحديث ضعيف. وهو يقصد بالحديث المضاعف يعني ما اختلف في قبوله ورده، فضعفه أناس ورده آخرون. وكثيرا ما يفعل هذا الحافظ ابن المديني رحمه الله تعالى في المغايرة بين الحكم على الأحاديث بموجب توافر شروط القبول وعدمه، فتجد أنه يقول مثلا في الحديث هذا حديث صحيح ورواه فلان وفلان، أو يقول هذا حديث إسناده صحيح أو إسناده جيد، أو هذا من حديث الشاميين أو البصريين أو الكوفيين وهكذا، أو يقول مثلا في حديث في إسناده مثل عبد الله بن لهيعة يقول إن هذا حديث إسناده صالح، وهو يقصد أن في إسناده ضعف. وقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في رسالته لأهل مكة لما سئل هل كل ما في كتابك صحيح، قال ذكرت الصحيح وما يقاربه وما يشبهه، وما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. فذكر رحمه الله تعالى الصحيح، وهذا الذي اتفق العلماء على قبوله، وذكر ما يشابهه وما يقاربه، وهو الذي يمكن أن نسميه بالحديث الحسن، وذكر ما يسكت عنه وأنه صالح، فهذا الذي فيه وهن خفيف فيكون عنده عند أبي داود صالح. ومعنى صالح لا يعني به أنه صحيح، وإنما صالح يعني يصلح أن يجبر أو يصلح أن يكون من الأحاديث الذي يعتبر بها أو يستشهد بها. وقال وأما الذي فيه وهن شديد فقد بينته. فترى أن أبا داود رحمه الله تعالى بيّن أن الحديث الضعيف منه الضعيف الذي يحتمل، ومنه الضعيف الذي لا يحتمل، وهو الذي فيه وهن شديد، وهذا هو الذي بيّنه وبيّن ضعفه، فميز رحمه الله تعالى درجات الحديث. فيجب على الباحث والناقد وضع ذلك في اعتباره حتى يحكم على الحديث. وهناك من لا ينتبه لهذا التقسيم فيحكم على كل حديث وقع له من رواية راو ضعيف بأنه ضعيف، ولا يبين درجة هذا الضعف، فقد يكون فيه ضعف ليس بشديد، وقد يكون ضعيفا ضعفا خفيفا، وقد يكون واضح الضعف، وتظهر ثمرة هذا التفريق حين الحاجة لسبر الطرق، فمنها ما لا يصلح ومنها ما يمكن الاعتبار به. لأن كثيرا من الناس خاصة في زماننا هذا حينما يريد أن يخرج حديثا فيجد في إسناده راويا ضعيفا يحكم على الحديث بالضعف، فيسقط الحديث بمرة، وقد يكون هذا الضعف ضعفا خفيفا يحتمل أن يترقى إلى درجة الحسن، فقد يحكم بعضهم على حديث بأنه ضعيف ثم يبين السبب فيقول لأن فيه راويا مختلفا فيهم. وهذا ليس من النقد السديد، فإن الورع يلزمه أن يقول إذا كان في الحديث راوي مختلف فيه أن يتوقف فيه ورعا حتى يتبين حاله، حتى يتبين حال هذا الراوي إما بالقبول وإما بالرد. وإن كان لابد من الحكم عليه فليقل هذا الحديث فيه راوي مختلف فيه، وأنا لا أستطيع أن أحكم عليه لا بالقبول ولا بالرد، لأن هذا الراوي لم يتبين لي درجة حديثه. أما أن يحكم عليه بالضعف فهذا خطأ، وهو تخليط وخلط بين مصطلحات الأئمة. ولذلك فإن من الضروري جدا أن يعرف الناقد والباحث حين تخريج الحديث منهج النقاد من العلماء في الحكم على الأحاديث، حتى لا تختلط عليه العبارات وتتداخل عليه المصطلحات، وحتى لا تختلط عليه أحكامهم في الحكم على الأحاديث قبولا وردا وتصحيحا وتضعيفا. فالآن واليوم تجد كثيرا من الأحاديث التي هي عند النقاد باطلة ومردودة تجدها عند هؤلاء صحيحة أو حسنة، أو العكس، ما يضاعفه هؤلاء قد صححه غيرهم من الأئمة النقاد. وكثيرا من الأحاديث التي حكم عليها الأئمة من النقاد بأنها شاذة أو منكرة تجدها وقد صارت عند كثير من هؤلاء محفوظة معروفة مشهورة صحيحة، وعلى العكس من ذلك فقد تكون صحيحة عند النقاد ويضاعفها هؤلاء، مثل بعض الأحاديث التي في البخاري أو مسلم فيضاعفها هؤلاء تجرؤاً على كتابين اتفقت الأمة، ومعنى الاتفاق هو اتفاق أهل العلم من النقاد والأئمة المبصرين، اتفقوا على قبول صحيحي البخاري ومسلم وعلى أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله رب العالمين، ومع ذلك تجد تجرؤ بعض هؤلاء الباحثين من المعاصرين على ما في هذين الكتابين فيضاعف بعض أحاديث البخاري ومسلم، مثل رد بعضهم سلسلة أبي الزبير عن جابر إذا لم تكن من طريق الليث، ولم يصرح أبو الزبير فيها بالسماع، في حين أن الذهبي رحمه الله تعالى جعلها كما ذكرنا في مبحث الحديث الصحيح، ذكرها في الدرجة الثانية من الصحيح كما تقدم، فيما رواه الليث وزهير بن معاوية عن الزبير عن جابر، وهي سلسلة صحيحة أخرج لها مسلم رحمه الله تعالى. ولذلك لم ينتقد الإمام الدارقطني الذي انتقد أحاديثا في صحيح مسلم، لم ينتقد هذه السلسلة، وكذلك أبو مسعود الدمشقي الذي انتقد بعض الأحاديث على صحيح مسلم واستخرج عليها أحاديث، لم ينتقد هذه السلسلة أو شيئا منها. فينبغي الانتباه إلى ما يعني اهتم به الأئمة النقاد من المتقدمين والمتأخرين، ومن منهجهم الدقة في الحكم على الأحاديث. فكما أن الصحة درجات والحسن درجات، فكذلك الضعف درجات. وقد أشار إلى هذا الحافظ الذهبي هنا رحمه الله تعالى بأن قسم أقسام الحديث المردود إلى الأقسام الثلاثة، وجعل الضعيف أيضا على أقسام: الضعيف الذي اشتد ضعفه، والضعيف الذي خف ضعفه. ومن الأمثلة التي ذكرت أني سأذكرها لك حتى يتبين لك المقصود، حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه جميعهم من طريق عمرو بن عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. الحديث، هذا الحديث تفرد به علي بن زيد، وهو علي بن زيد بن جدعان، وهو محتمل الضعف، ومع ذلك حكم الأئمة على هذا الحديث بأنه حديث منكر، كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى في علله: هذا حديث منكر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ومثله ما أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى. لكن انظر، أنا ذكرت هذا المثال لتعلم أن ليس كل من عرف عند الأئمة بخفة الضعف أنه لابد أن يقبل حديثه أو يعد حديثه في الاعتبار أو في الشواهد، بل قد يرد وقد يقبل، فهذا مما رده العلماء. ومثله ما أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى من حديث ليث ابن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهلهم فاستحيوهم وأكرموهم. الحديث، ففي الحديث ليث بن أبي سليم تغير بأخرة واختلط اختلاطا شديدا، وقد تفرد بهذا الحديث عن نافع دون باقي أصحاب نافع الثقات الأئمة الحفاظ الأثبات، فهو من مناكيره التي تفرد بها. ولا يمكن أن يقال إن ليثا خفيف الضعف فيحتمل حديثه، لأنه هنا تفرد بما لا يحتمل التفرد بمثله، فحديثه منكر ولا يقبل، ولا يجوز أن يؤخذ هذا الحديث في الشواهد أو المتابعات أو الاعتبار، خاصة وقد انفرد فليس له متابع. وبمقابلة هذين مثالين أو هذان مثالان في الحديث الذي رواه راو خفيف الضعف ومع ذلك لم يقبل العلماء والنقاد حديثه، لا في الاعتبار ولا في الشواهد. وهناك مثال أذكره لك عن الراوي الذي يحتمل منه الضعف، ومع ذلك قبل العلماء حديثه، قبل العلماء حديثه لأنه يحتمل في الاعتبار وفي الشواهد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورواه ابن ماجه أيضا من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. فالحجاج بن أرطاة صدوق، لكن لينه بعض الحفاظ فاتهموه في حفظه، وهو كذلك موصوف بالتدليس، يعني لا يقبل منه الحديث حتى يصرح بالتحديث. وهنا روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب بالعنعنة، ومع ذلك فقد توبع على هذا السند فرواه غيره، لكن كلهم من الضعفاء. أيضا رووه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنفس الحديث، لذلك علماء هذا، خاصة وأن المتن صحيح من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من مسند أبي هريرة لما صح له فيه، وكذلك أخرجه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن مسلما رحمه الله تعالى لم يصح له هذا الحديث من طريق عبد الله ابن عمرو، فلم يخرجه من هذا الطريق، لكن العلماء حسنوا هذا الحديث وقبلوه لأنه يشهد له أحاديث صحيحة، وكذلك لمتابعة هؤلاء الرواة للحجاج ابن أرطأة رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك رحمه الله تعالى الحافظ الذهبي ذكر الحديث المطروح، فقال رحمه الله تعالى: من حط عن رتبة الضعيف، ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى مثل عمرو بن شمر ابن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر وجويبر عن الضحاك عن العباس رضي الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة وأشباه ذلك من المتروكين والهلكاء، وبعضهم أفضل من بعض. هذا النوع من أنواع الحديث الضعيف انفرد بذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في المقطع، وإلا فهذا النوع لم يذكر في أصل الكتاب، كما ذكرت لكم أن أصل كتاب المقضى هو كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، فابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لم يذكر هذا النوع في كتابه، وهذا مما انفرد به الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وكأنما أراد التعبير به عما كان ضعفه شديدا، إلا أنه لا يبلغ إلى درجة الحديث الموضوع، فلعله أراد بهذا الحديث الذي يخطئ فيه الراوي فيكون منكرا، أو ما قد يرويه المتهم مما لا يتجاسر على الحكم بأنه موضوع، أو لا تدل القرائن على ذلك. ولذا فقد مثل الذهبي رحمه الله تعالى لهذا النوع بما رواه من وصف بأنه متروك أو بمن اتهم بالكذب، وهو أفضل حالا ممن عرف بالكذب أو نسب إليه أو من نسب إلى الوضع، فرواية هؤلاء شديدة الضعف، إلا أنها دون الموضوع على العموم، ولكن على وجه الخصوص فقد يحكم على حديث بعض هؤلاء بالوضع إذا دلت القرائن على ذلك. ومن الأمثلة على ذلك ما رواه طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وتناهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله. هذا الحديث أخرجه ابن وضاح في كتابه البدع، وهو كما سمعتم من رواية طلحة ابن عمرو المكي، وطلحة هذا قال فيه الإمام أحمد: لا شيء، متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف. وقال البخاري: ليس بشيء. فطرحوا حديثه وردوه، لكن لا يحكم على هذا الحديث بالوضع، لأن راويه وإن كان متروكا لكنه لا يعرف بالكذب ولا يعرف بتعمد الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالمطروح هو الحديث المردود، وهذا الاستعمال لم يكن مشهورا يعني عند الأئمة النقاد، ولا يستعمل بكثرة إلا في كلام الحافظ الذهبي ومن جاء بعده، وإنما كانوا يقولون حديث ضعيف أو مردود أو باطل أو موضوع، فهذه ألفاظهم في رد الحديث، لكن وجد في استعمالات يعني بعض أهل العلم واستعملوه في الحديث المردود، سواء كان هذا الرد لشذوذ في متن هذا الخبر أو لضعف في إسناده، أو كان الضعف شديدا، لكن يكون يعني تحت الوضع، أو لا يكون فيما في دركة الحديث الموضوع. قال الحافظ السخوي رحمه الله تعالى: يقع في كلامهم المطروح وهو غير الموضوع جزما. قال: وقد أثبته الذهبي نوعا مستقلا، وعرفه بأنه ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع، ومثل له بحديث عمرو بن شمر وعن جابر الجعفي عن الحسن عن علي وبجويبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال شيخنا، يقصد بشيخهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال شيخنا: وهو المتروك في التحقيق. يعني قد تجد حديثا يذكره الأئمة المتقدمون فيقولون الذهبي رحمه الله تعالى بالمطروح، يعني الذي زاده في نخبته وتوضيحها وعرفه بالمتهم راويه بالكذب. انتهى كلام السخاوي رحمه الله تعالى. فمن الأمثلة على الحديث الذي طرحه الأئمة لشذوذ في متن الحديث دون إسناده، كما ذكرت لك أنه قد يوجد استعمالهم لهذا المصطلح المطروح لثلاثة أسباب: إما لشذوذ في متن الخبر، وإما لضعف في إسناد الخبر، أو لضعف شديد دون أن يكون موضوعا. فإذا كان شذوذ في متن الخبر، من أمثلته حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريق محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر رضي الله عنه أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هو شاذ مطرح، وذلك وإن كان هذا الخبر إسناده لا بأس به، فلكنه استنكر شيئا في متنه. فهذا الخبر إسناده فيما يبدو إسناد ابن طلحة لا بأس به، وإن كان هناك من تكلم فيه من النقاد، لكن هذا المتن مردود باطل لمخالفته القرآن والسنة، وذلك أن المرأة التي يموت عنها زوجها سواء كان بشهادة أو بغيرها عليها أن تعتد، وهذه العدة على قسمين: إما أن تكون حاملا فهذه تنتهي عدتها بوضع الحمل، وإما أن تكون حائلا ليست بحامل فهذه تعتد 4 أشهر و10. فكيف في هذا الحديث يقول: ألبسي ثياب العدة 3 أيام ثم افعلي بعد ذلك ما شئت؟ فهذا مخالف لنصوص القرآن ونصوص السنة الصحيحة. فلذلك قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنه حديث شاذ مطرح. فالحكم بطرح الحديث هو في الحقيقة شامل للحديث الضعيف الذي يكون ضعفه من جهة شذوذ متنه، أو يكون ضعفه من جهة ضعف الإسناد، أو من جهة بطلان المتن. فالمطرح يصدق أن يطلق على الضعيف، ويصدق أن يطلق على المكذوب الموضوع. ومن النوع الذي فيه ضعف شديد ما ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عندما ذكر طبقات الرواة، قال: وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذب، فهذا يترك حديثه ويطرح روايته. وجاء لفظ هذا المطرح أيضا في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، فإنه قال في شرح العلل له: ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة، وهي نوعان: ما هو شاذ الإسناد وما هو شاذ المتن. وقد ذكرت لك في المثال الأول الذي شذ فيه المتن، وفي المثال الثاني ما شذ في الإسناد. فابن أبي حاتم لما ذكر هذا الكلام جعل حديث الكذابين مطروحا. فإذا المطرح أو المطروح يستعمل بثلاثة استعمالات في كلام النقاد والأئمة: إما أن يكون رتبة بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع، فهو فوق الضعيف وتحت الموضوع، وإما أن يستعمل بمعنى الحديث الضعيف، وإما أن يستعمل في رد الحديث الموضوع نفسه. وذكرت لك بعض الأمثلة على إطلاقي على الضعيف، وبعض الأمثلة على إطلاقي على الحديث الموضوع. فهو يصح أن يستعمل بهذه الاستعمالات الثلاثة. في الحقيقة فإن أكثر من صنف في المصطلح لم يذكر هذه الرتبة في مصطلحات الأئمة، المطرح أو المطروح، وإنما جعلها إما ضعيفة، يعني الأحاديث الضعيفة إما ضعيفة وإما موضوعة. حتى إن أصل هذا الكتاب كما بينت لك كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد لم يذكر هذه الرتبة التي ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى. وهذا يدلك على قوة نظري واستقرائي الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى لكلام النقاد، وكيف أنه أنصف حينما قسم الحديث الضعيف حتى لا يقع للباحث أو الناقد جرأة في رد كل حديث يراه من رواية راوي ضعيف. فهذه الأقسام تفيدك أيها الباحث حينما تريد تخريج حديث والحكم عليه. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بس لي رجاء يا أخي بالله عليكم، بعد في آخر هذا الكلام أذكر به الأحاديث التي أذكرها لك أمثلة خلال هذا الدرس، يريد الإخوة يعني يكتبونها ويذاكرون أسانيدها، وهذا لأنه يعني ينفعهم إن شاء الله عز وجل في المستقبل إذا أرادوا أن يبحثوا في الأحاديث وتخريجاتها ومعرفة صحيحها من ضعيفها. والله عز وجل الموفق، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم وقدمتم في ميزان حسناتكم. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. الصوت كان جيد يا أخي؟ نعم جيد جدا، الله يحفظكم. طيب الحمد لله. أصل أنا بيجيلي الصوتيات بعد ذلك بجد فيها بعض التقطيعات كده. يكون من النت فقط يعني، أما التسجيل نرسله لكم إن شاء الله سالم من التقطيع. إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع بكم، جزاكم الله خيرا. آمين وإياكم، الله يحفظكم وأنتم أيضا. الله يبارك فيكم وإياكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام.